بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 58 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم الأول من شهر ذي الحجة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 100 من أحكام الرضاع. يستفاد من كلام الأصحاب أن المرأة ذات اللبن من زوج سابق ثم تزوجت زوجا آخر، فوطئها الزوج الثاني فبقي لبنها بحاله أو زاد، أنه للأول، وكذا لو حملت من الثاني في الصورتين، إلا أنه إذا زاد في آوينه وهو كما قال بعضهم 40 من حملها من الثاني، وأنه إن زاد لبنها من الثاني التي حملت منه في آوينه أو انقطع أوانه في أوانه وأنه إن زاد لبنها من الثاني التي حملت في التي حملت منه في أوانه أو انقطع اللبن الأول ثم عاد بعد الحمل وقبل الوضع فللاثنين، أو ولدت من الثاني ولم يزد لبنها ولم ينقص فلها. ولكن الصحيح أنه إذا انقطع ثم عاد فللثاني، خاصة كما صوبه في الإنصاف. وكذلك الصحيح أنها إذا ولدت من الثاني ولم يزد فللثاني كما اختاره الموفق وغيره، وهو قول الجمهور. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 100 وهي من أحكام الرضاع. قال رحمه الله: يستفاد من كلام الأصحاب أن المرأة ذات اللبن من زوج سابق ثم تزوجت زوجا آخر فوطأها الزوج الثاني فبقي لبنها بحاله أو زاد، أنه للأول. أولا، قبل التعليق على كلام المصنف رحمه الله، لابد من التنبيه أن المرأة إذا أرضعت رضيعا فإنها تكون أما له بالرضاعة، ولكن هذا بشروط، منها أن هذا الرضاع يكون في الحولين، ومنها أن تكون عدد الرضعات، أن يكون الرضيع قد استوفى الرضعات المحرمة. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح ما دلت عليه السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 رضعات مشبعات يحرمن. فالرضاع إذا وقع 5 مرات في كل مرة يشبع الرضيع حتى يترك الثدي فهذه رضعة، فإذا رضع 5 رضعات في الحولين فإن هذه الرضعات تحرم. وأيضا لا بد أيضا من التنبيه على أن هذا الرضاع إنما هو للمرأة المرضعة، أي اللبن لبنها، وهذا الرضيع يكون ابنها بالرضاعة، وكذلك زوجها الذي كان هذا اللبن بسبب وطئه لهذه المرأة، فإن هذا الابن أو هذا الرضيع يكون ابنا لصاحب اللبن، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بلبن الفحل، يعني لبن الزوج. وفيه خلاف ضعيف أن اللبن إنما هو للزوجة فقط، والصحيح أن اللبن يكون للزوجة ولزوجها، فإذا رضع هذا الرضيع من هذه المرأة فهو ابن لها وهو أخ لأبنائها من هذا الزوج ومن زوج آخر. لو طلقها أو مات زوجها وتزوجت هذه المرأة وأنجبت أولادا من زوج آخر، فهذا الرضيع هو ابن لها أخ لأبنائها من هذا الزوج الذي حصل الرضاع بلبنه وهو أخ لأبنائها من زوج آخر لأنه ابن لهذه المرأة. وكذلك لو أن امرأة أرضعت رضيعا وهذا اللبن كما قلنا أنه لزوجها، فكذلك لو تزوج امرأة أخرى بل لو كان عنده أربع من النساء فإن هذا الرضيع من هذه المرأة هو ابن لهذا الزوج وتحرم عليه بناته من النساء الأخريات. فإذن اللبن يكون للمرضع ولزوجها الذي كان بسببه هذا الرضاع وهذا اللبن. هنا قد يتداخل الرضاع فيختلف الفقهاء هل هو للزوج الأول أو للثاني، وهذه مسألة مبسوطة في كتب الفقه نبه المصنف رحمه الله على جزء منها. قال يستفاد من كلام الأصحاب أي من الحنابلة أن المرأة ذات اللبن، يعني المرأة المرضع التي لها لبن من زوج سابق ثم تزوجت زوجا آخر مثل أن تنجب من زوج وهي في حال الرضاعة وتنتهي عدتها من زوجها الأول بوضع حملها كأن يموت عنها وهي حامل، فتنتهي عدتها بوضع حملها ثم بعد ذلك ترضع ابنها من هذا الزوج الأول وهي قد انتهت عدتها بوضع حملها، جاز لها أن تتزوج فتتزوج بزوج آخر. هذه صورة المسألة. قال ثم تزوجت زوجا آخر وهي مرضع فوطأها الزوج الثاني وهي في حال رضاعها لابنها الأول، فبقي لبنها بحاله أو زاد أنه للأول لأنهم قالوا هذا اللبن إنما هو بسبب الحمل الأول ولهذا ابنها يرضع ثديها وهذا الحمل من زوجها الأول. قال فإن هذا اللبن أنه للأول. ونقل ابن قدامة الاتفاق على هذه المسألة وهو أن اللبن في هذه الحالة للأول، لكن استدرك عليه بعض المحققين بأن هذه المسألة لم ينعقد عليها الإجماع، فإن للمالكية قولا يرون فيه أن اللبن للزوج الأول والثاني، الزوج الأول لأن اللبن لبنه وهذا الابن هو ابن له وهذا واضح، والزوج الثاني يرى المالكية أنه يلحق به اللبن بمجرد الوطء، لأن العلماء يقولون هذا اللبن يكون في ضرع المرأة يكون قبل الحمل بمجرد الوطء، لأن اللبن يتكون في صدرها بمجرد الوطء إذا حملت، فهذا اللبن يكون قبل ذلك، فاحتمال أن هذه المرأة حملت من الزوج الثاني وبدأ يتكون اللبن في صدرها من الزوج الثاني، ولهذا للمالكية قول بأن الوطء مجرد الوطء من الزوج الثاني يلحق اللبن به مع الزوج الأول. فعند المالكية أن اللبن للأول وللثاني. قال وكذا لو حملت من الثاني. هنا فرق في قول الحنابلة أنها لو حملت من الثاني في الصورتين، إلا أنه إذا زاد في أوانه وهو كما قال بعضهم 40 من حملها من الثاني، وأنه زاد لبنها من الثاني التي حملت منه في أوانه، أو انقطع اللبن الأول ثم عاد بعد الحمل وقبل الوضع فللاثنين. هذه الصورة الثانية مختلفة عن الأولى، لأن الصورة الأولى أن يطأها زوجها الثاني ولم يحصل حمل بمجرد الوضع، فهنا لو حملت من الثاني. قال إلا أنه إذا زاد في أوانه، يعني في أوان الحمل خلال 40 يوما. قال وأنه إن زاد لبنها من الثاني التي حملت منه في أوانه، أو انقطع اللبن الأول ثم عاد بعد الحمل وقبل الوضع فللاثنين، لأنه قالوا إذا انقطع دل على انقطاع اللبن من الأول ثم عاد اللبن، وكونه يرجع بعد الحمل الثاني دليل على أن هذا اللبن للثاني. فهنا قال إن اللبن للاثنين. وعند المالكية لا يفرقون بين الحمل وغيره، متى ما وطأها زوجها الثاني فاللبن للاثنين. لكن هنا نقل عن الحنابلة أن هذا اللبن يلحق بالزوج الثاني إذا حملت وكان في أوانه في 40 يوما، فيكون للاثنين. كيف يكون للاثنين؟ يعني أن هذا الرضيع إذا رضع فهو ابن لهذه المرأة وابن لزوجيها، يعني ابن لهذا الزوج ولهذا الزوج لاحتمال وجود اللبن من أحد الزوجين، فيكون ابنا للزوجين. وهذا فيه احتياط في الشريعة حتى لا يقع المحظور وأن يتزوج هذا المولود مما لا يحل له. أو ولدت من الثاني، هنا الصورة يعني حملت من الثاني ثم ولدت ولم يزد لبنها ولم ينقص، حملت من الثاني ووضعت ولم يزد لبنها ولم ينقص، بقي على حاله. قال هنا فلها، هذا الذي يظهر أنه خطأ مطبعي، لأن السياق هنا فلهما يعني بعد وضع الحمل من الزوج الثاني فلهما، لأن لا يتصور أن يكون اللبن للمرأة فقط. فهنا الاحتمال هل هو للزوجين أو لأحدهما، هذا الكلام. وأما قوله فلها هذا لا وجه له، لأن اللبن لابد أن يلحق بأحد الزوجين. فالصحيح أن هذا لعله تصحيح وخطأ مطبعي، فلهما، ويدل عليها السياق. قال أو ولدت من الثاني ولم يزد لبنها ولم ينقص، قال فلهما. لماذا؟ لأن اللبن لم يزد ولم ينقص، فدل على أنه متعلق بالأول، وكونها تضع من الثاني هذا ظاهر أنها ولدت منه، هذا اللبن احتمال أنه للثاني. قال فلهما. ثم قال ولكن الصحيح أنه إذا انقطع ثم عاد فللثاني، هذا دليل على أن كلمة الصحيح هنا فلهما. قال ولكن الصحيح إذا انقطع ثم عاد فللثاني خاصة، فللثاني خاصة في مقابل فلهما في الأول، فللثاني خاصة. لماذا؟ لأنه انقطع ثم عاد، فدل على أن الانقطاع هو انقطاع لبن الأول ثم عاد فللثاني خاصة، كما صوبه في الإنصاف، كما صوبه صاحب الإنصاف وهو المرداوي. إذن هنا إذا انقطع ثم عاد فإنه للثاني خاصة، هذا الذي اختاره المصنف. وإلا في المذهب فلهما إذا وضعت من الثاني، وأن ولدت منه ولم يزد لبنها ولم ينقص فلهما، هذا المذهب. قال ولكن الصحيح أنه إذا انقطع ثم عاد فللثاني خاصة، كما صوبه في الإنصاف. وكذلك الصحيح أنها إذا ولدت من الثاني ولم يزد فللثاني، إذا ولدت من الثاني ولم يزد فللثاني، كما اختاره الموفق ابن قدامة وغيره، قال وهو قول الجمهور، لأن هذا اللبن وقع بعد يعني وضع الحمل من الثاني. إذن هذا يتبين من خلال هذه الصور أن اللبن قد يلحق بالزوجين جميعا أو بأحدهما، وهنا يرجعون إلى القرائن في أن ينقطع اللبن أو لا ينقطع، أو يكون هذا اللبن بعد الوطء أو بعد الحمل، كل هذا بناء على تقدير أن يكون هذا الحمل أنه لهذا الزوج أو لذاك. ثم يأتي الاحتياط، إذا وجد الاحتمال فإنه يعتبر ابن للزوجين، ومعلوم أنه لا بد أن يكون هذا اللبن من أحدهما، لكن قد يختلط فيكون كالرجل يعني أن ترضع زوجته مولودا وزوج آخر ترضع زوجته مولودا فيكون ابنا لهذين الرجلين بالرضاعة. فكذلك هنا هذه المرأة تزوجت من الأول ولها بقي لها منه لبن، تزوجها ثاني، فهذه الصورة واضحة في أن هذا الابن أنه يكون يلحق بالرجلين من جهة الرضاعة، وأنه ابن للاثنين، وذلك احتياطا لهذا الأمر العظيم، وهو أن تبقى هذه الأعراض مصونة وتحفظ الأنساب، ولا يتعرض هذا الرضيع بأن يتزوج من أخته أو ما يكون فيه أدنى شبهة في هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة الثانية بعد المئة من أحكام الرضاع، قد يكون صاحب اللبن أبا للراضع دون المرضعة، وبالعكس. مثال ذلك أن يكون له زوجتان ترضع كل واحدة منهما الرضيع ثلاث رضاعات، فالزوج صار أبا للراضع لأنه اجتمع من لبنه ست رضاعات، والزوجتان ليستا أمين للراضع لأن كل واحدة لم ترضعه رضاعا محرما، والزوجتان ليستا أمين للراضع لأن كل واحدة لم ترضعه رضاعا محرما، لكن الطفل يكون أبا لزوجها فيكون محرما لهما من هذه الجهة. ومثال العكس أن ترضع المرأة من لبن زوج ثلاث رضاعات ثم يفارقها وتتزوج آخر وتحمل منه وترضع بلبنه هذا الرضع الذي رضع منها أولا ثلاث رضاعات، فالمرضعة سارت أما لوجود الشرط، وهو أنها أرضعت الرضيع ست رضاعات، ولم يكن زوجها الأول ولا الثاني أبا للرضيع لأنه لم ترضع لبن كل واحد منهما إلا ثلاث رضاعات، لكن يكون الطفل أو الطفلة ربيبا لكل منهما لثبوت الأمومة من الزوجة. هنا ذكر الفائدة الثانية بعد المئة أيضا من أحكام الرضاع، قال: قد يكون صاحب اللبن أبا للراضع دون المرضعة، يكون اللبن للزوج دون المرضعة، وبالعكس. قال: مثال ذلك أن يكون له زوجتان ترضع كل واحدة منهما الرضيعة ثلاث رضعات، فالزوج صار أبا للراضع لأنه اجتمع من لبنه ست رضعات، والزوجتان ليستا أمين للراضع لأن كل واحدة منهما لم ترضعه رضعا محرما، لكن الطفل يكون أبا ابنا لزوجها فيكون محرما لهما من هذه الجهة. هنا هذه المسألة مبناها على عدد الرضعات، وهو أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات، فقد يكون الرضاعة محرمة من جهة، وهو أن يكون الأب ابنا لهذا الرضيع دون زوجته. مثال ذلك الرجل تكون له زوجتان فاطمة وخديجة، ففاطمة أرضعت هذا الرضيع ثلاث رضعات، وهذه المرأة لا تكون أما له لأنها ما استوفت الرضعات المحرمة، ثلاث رضعات. جاءت الزوجة الثانية خديجة لهذا الزوج وأرضعت هذا الرضيع ثلاث رضعات، فهي أيضا ليست أما له لأن رضاعها أقل من خمس، لكن الزوج اجتمع من لبنه ست رضعات، ثلاث من زوجته فاطمة وثلاث من زوجته خديجة، فأصبح هذا الزوج أب لهذا الرضيع، وكل من المرأتين ليست أما له لأن كل واحدة لم ترضعه رضاعا محرما. وهنا ذكر ست رضعات، ولو ذكر خمس لصح المثال، يعني لو ذكر خمس، واحدة أرضعته ثلاث والثانية أرضعته رضعتين، فإنه اجتمع في مجموع الرضعات خمس رضعات، فهذه محرمة. قال ومثال العكس أن ترضع المرأة من لبن زوج ثلاث رضعات ثم يفارقها وتتزوج آخر وتحمل منه وترضع بلبنه هذا الراضع الذي رضع منها أولا ثلاث رضعات، فالمرضعة صارت أما بهذا الشرط، وهو أنها أرضعت الرضيع ست رضعات ولم يكن زوجها الأول ولا الثاني أبا للرضيع. يعني هذه الصورة على العكس، يعني أن تكون امرأة متزوجة من رجل وتنجب وتلد في أثناء رضاعها لابنها أرضعت رضيعا آخر ثلاث رضعات من زوجها، ثم مات عنها أو طلقها فتزوجت من غيره فحملت، فجاء هذا الرضيع الأول ورضع منها أيضا ثلاث رضعات، فأصبحت أما له وإن كان لبنها التي أرضعته هو من زوجين، فهي في حق هذا الرضيع هي أم وإن تفرق لبنها، لأن اللبن لها من جهة فهي أم، وكل من زوجيها ليس أبا لهذا الرضيع كما تقدم. قال لكن يكون الطفل أو الطفلة ربيبا لكل منهما، لأنه ثبت أنه ابن لزوجته، وهذا هو الربيب أو الربيبة وهو ابن الزوجة. قال لثبوت الأمومة من الزوجة، ثبوت الأمومة من الزوجة. إذن هذه أيضا مسألة متعلقة بالرضاعة ومدارها على استيفاء الرضعات المحرمة، وهي خمس رضعات ولها صورتان، قد يكون الزوج قد يكون هذا الطفل هو ابن للمرأة دون زوجيها، وقد يكون هذا الرضيع هو ابن لزوج هذه المرأة دون المرأتين اللتين أرضعتا، لأن كل واحدة منهما لم ترضعه رضاعا محرما. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبين اليوم استجابة للسؤال الذي ورد علينا بالأمس في بيان أحكام المناسك الثلاثة للحج، وأذكر هذه المناسك ليعلم الحجاج الذين عقدوا العزم على الحج هذه السنة ما هذه الأنساك، وما حكم كل واحد منهما، وما الذي يترتب على كل من أحرم بنسك من هذه الأنساك الثلاثة. الأنساك المشروعة باتفاق العلماء وعلى ما دلت على ذلك السنة التمتع والقران والإفراد، التمتع والقران والإفراد، هذه ثلاثة أنساك كلها صحيحة، ولكن الفرق بينها أن المتمتع يأتي بنسكين في سفر واحد، المتمتع يأتي بنسكين في سفر واحد، والمتمتع لا يدخل أعمال الحج على العمرة، وإنما يأتي بعمرة مستقلة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج من مكة، هذا المتمتع. القارن أيضا أتى بعمرة وحج ولكنه أدخل أعمال الحج على العمرة، أدخل أعمال الحج على العمرة، فلا تميز في عمله تقول هذا عمل العمرة أو عمل الحج، أدخل أعمال الحج على العمرة وكان قارنا. وعمل القارن هو عمل المفرد، المفرد هو الذي أفرد الحج، المفرد هو الذي أفرد الحج، وعمل القارن عمل المفرد، سوى أنه يخالفه في النية، يعني هذا ينوي الإفراد وهذا ينوي القران. وكذلك يتميز القارن عن المفرد بأن عليه هدي، بأن عليه هدي. إذن القارن له شبه بالمتمتع في أنه يأتي بعمرة وحج وعليه هدي، القارن له شبه بالمتمتع وله شبه بالمفرد، فله شبه بالمتمتع في أنه يأتي بعمرة وحج وأن عليه هدي، وشبهه بالمفرد في العمل، عمله عمل المفرد. هذه الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد. الخلاف بين هذه الأنساك هو في بداية الحج، وأما بعد الصعود إلى منى في اليوم الثامن إلى أن يرجع الحجاج من مزدلفة، عملهم واحد ليس بينهم فرق، كلهم يقفون بمنى وينطلقون إلى عرفة ويقفون بعرفة ثم يبيتون في مزدلفة، يستوي جميع الحجاج في هذه الأعمال. لكن نذكر بعد هذا الإجمال التفصيل لهذه الأنساك. قلنا الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن يأتي بعمرة وحج، وقيل أنه سمي تمتعا لأن الحاج بهذا النسك تمتع بنسكين في سفر واحد، تمتع بنسكين في سفر واحد، في أنه أتى من بلده بعمرة ثم تحلل منها ثم بقي في مكة ثم أحرم بالحج، أتى بنسكين في سفر واحد. ولهذا التمتع له شروط، من شرط التمتع أن لا يرجع المتمتع إذا انتهى من عمرته إلى أهله، فإذا رجع انقطع تمتعه. مثال ذلك رجل من أهل المدينة أو من أهل الرياض أو من أهل القصيم أو من أهل جدة، اعتمر في أشهر الحج، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة على خلاف فيما بعد أيام التشريق، يعني هل أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وما بعد من أيام التشريق وما بعد ذلك من ذي الحجة ليس من أشهر الحج، أو أن ذي الحجة كله داخل في أشهر الحج، فيه خلاف بين أهل العلم. إذن من أحرم بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم رجع إلى بلده، رجع إلى بلده، وليس ولا نعني بالبلد أنه أقام، لأن بعض الحجاج يأتي يقيم في المدينة ثلاثة أشهر فيقول رجعت إلى بلدي، لا، هذا يسمى آفاقي، أتى من الآفاق من بلاد بعيدة. لكن الذين استقروا بجدة أو بالمدينة، ولا يعني ذلك الجنسية السعودية أن يكون سعودي، لا، مقيم من أي بلد له إقامة له عمل في جدة في المدينة، فإذا رجع إلى بلده البلد الذي يقيم فيه، ليس البلد الآن الذي يتكلم فيه الناس في الجنسيات، هذا بلده من الشام وهذا من مصر وهذا من اليمن، مقصود بالبلد هنا الذي أقام فيه، هذا المصطلح الشرعي، رجل في مصر أقام في المدينة بلده المدينة، كذلك في جدة بلده في جدة. فمن شرط التمتع أن لا يرجع، يعني أن يعتمر ويبقى في مكة، فإذا رجع إلى بلده مثل رجل من المدينة خرج اعتمر في ذي القعدة ورجع إلى المدينة، ثم لما جاء الحج يعني لبى بالحج، هل هذا متمتع؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتمتع بنسكين في سفر واحد، رجع إلى بلده. وهذه الصورة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من رجع إلى بلده، من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فالإفراد في حقه أفضل. قال وهذا بإجماع الأئمة الأربعة، يعني من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده في الرياض في جدة في المدينة وجاء وقت الحج فالأفضل له أن يفرد. لماذا؟ لأنه يلبي بنسكين من بلده في أشهر الحج، وهذا أفضل من الذي نبى بنسكين أحدهما من مكة. ولهذا نقل إجماع الأئمة الأربعة على هذه الصورة. فإذن إذا رجع المتمتع إلى أهله انقطع تمتعه. هناك صورة أخرى فيها خلاف، لو خرج من مكة وتجاوز المواقيت أو سافر مسافة قصر ولم يرجع إلى بلده، مثل رجل من الرياض اعتمر في ذي القعدة ثم خرج إلى المواقيت جاء إلى المدينة رجع إلى بلده لم يرجع، لكنه تجاوز المواقيت سافر مسافة قصر، هل نقول هذا انقطع تمتعه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من يقول إذا سافر مسافة قصر انقطع تمتعه، ومنهم من يقول إذا سافر إلى المواقيت انقطع تمتعه، لأن المتمتع هو الذي يبقى في مكة أو يكون خروجه دون المواقيت أو لم يبلغ مسافة قصر، مثل يخرج 30 كيلو حول مكة يتنزه أو زيارة قريب، ما نقول انقطع تمتعه، لكن تجاوز سافر مسافة قصر أو بلغ المواقيت ميقات المدينة أو ذهب إلى الطائف فهذا تجاوز المواقيت، هذا فيه خلاف بين العلماء هل انقطع تمتعه أم لا، لأنه لم يرجع إلى بلده. أما من رجع إلى بلده فبالاتفاق أنه انقطع تمتعه. فإذن هنا هذا هو المتمتع، وهو الذي تمتع بنسكين في سفر واحد. ما صيغة الإحرام للمتمتع؟ إذا جاء المتمتع إلى الميقات، الميقات هناك ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات المكاني هي هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، والمواقيت الزمانية قيل هي أشهر الحج. فإذا جاء في أشهر الحج إلى الميقات المكاني ماذا يقول؟ يريد التمتع، فيقول لبيك اللهم عمرة، ويجزئه ذلك ويذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر وينتظر إلى اليوم الثامن ثم يلبي بالحج من مكة. لو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أيضا جائز، لكن بعض الحجاج يظن أنه إن لم يقل هذا اللفظ أن هذا لا يصح تمتعه لو اعتمر، بل لو لم ينوي أن يحج وأتى بعمرة ثم أراد أن يقيم في مكة لا يريد الحج وجاء وقت الحج وحج هو متمتع، مع أن عمرته عندما أنشأها لا يريد بذلك حجا بعدها، لكن هذا صورة التمتع أن يأتي بعمرة سواء قصد أن يحج بعدها أو لم يقصد، لكن بشرط أن يكون في أشهر الحج. فيذهب إلى مكة يطوف، هذا الطواف طواف العمرة، ويسعى للعمرة ثم يقصر. إذا كان الحج قريبا السنة أن يقصر، لفعل الصحابة رضي الله عنهم قالوا حتى يبقى شيء من الشعر ليحلقه يوم النحر. وإذا كان الوقت طويلا مثل أن يأتي في أول ذي القعدة أو في آخر شوال وينبت الشعر لا بأس أن يحلق، لأن هناك متسع لأن ينبت الشعر ثم يحلق يوم النحر. إذن هذا هو المتمتع. ما حكم المتمتع إذا تحلل؟ يعني هل يتحلل الحل الكامل أم لا؟ نعم يتحلل الحل الكامل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحلل وأن يصيبوا النساء. ولما سأله أصحابه أي حل قال الحل كله، يعني يصبح هذا المتمتع حلال الحل الكامل لأنه فرغ من عمرته وانتهى منها فهو حلال. هذا الآن المتمتع فرغنا من عمله وصل إلى مكة وينتظر الآن الحج. نأخذ القارن. القارن جاء إلى الميقات وهو يريد القران، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، يقرن بينهما في النية، والأول قال عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لو قال اللهم إني أريد العمرة والحج بأي لفظ ينعقد. والصحيح أن الحج ينعقد بالنية ولو لم يلبي، يعني لو نوى بقلبه القران انعقد، لكن التلبية السنة. فهذا القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم يذهب إلى مكة. نأخذ أيضا المفرد لأن عمله عمل القارن. المفرد يقول عند الميقات لبيك اللهم حجا فقط، لبيك اللهم حجا، ثم يذهب هذا القارن مع المفرد، يذهبان إلى مكة. ونحن قلنا أن المفرد والقارن عملهما واحد. المفرد ما الذي يفعل؟ هو بالخيار أن يطوف طواف للقدوم، وهذا سنة، وله الخيار أيضا أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وسعي الحج ركن، لكن له أن يقدمه بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة. وعلى هذا نقول المفرد كذلك القارن لو وصل إلى مكة لهما عدة أحوال. بعضهم يقول إنه مريض ولا قدرة له على الطواف، هل يسقط عنه طواف القدوم؟ نقول نعم، طواف القدوم سنة لا يجب عليه. لو طاف طواف القدوم وما أراد أن يسعى أيضا له ذلك، له أن لا يطوف، وله أن يطوف ولا يسعى، وله أن يطوف ويسعى سعي الحج. هذا عمل المفرد. القارن مثله، القارن مثله، له أن يطوف وله أن لا يطوف، وله أن يطوف ويسعى. العمل واحد بين القارن وبين المفرد، سوى أن هذا يريد الحج والعمرة وهذا يريد الحج. ولهذا قلنا أن القارن أدخل أعمال الحج على العمرة. إذن هنا استقر الحجاج الثلاثة في مكة. المتمتع فرغ من عمرته وهو ينتظر الآن اليوم الثامن، والقارن وصل إلى مكة وطاف وسعى، وبعضهم طاف ولم يسعى، وبعضهم لم يطف. كل هؤلاء عملهم صحيح، كل من القارن ومن المفرد، إلى أن يأتي اليوم الثامن. يشترك من هذا اليوم جميع الحجاج في العمل، ليس بينهم فرق، لأنه يبدأ الحج. لكن هذا المتمتع يجب عليه أن يحرم، أن يحرم. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. من أين يحرم؟ يحرم من مكة، من المكان الذي هو فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مكة. وبعض الحجاج يخطئ، يظن أنه لا بد أن يخرج إلى التنعيم. التنعيم ليس بميقات أصلا، وإنما أهل مكة إذا أرادوا العمرة خرجوا للحل، وكان التنعيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون للحل. التنعيم ليس بميقات. وهذا المتمتع الذي هو في مكة إذا جاء وقت الحج من المكان الذي هو فيه، من أي مكان، سواء كان في مكة أو في منى، فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه. يغتسل ويلبس ملابسه، سواء ملابس العمرة التي كانت معه أو جددها، أتى بملابس جديدة لا بأس، يتطيب لإحرامه، يلبس اللباس ويلبي بالحج من مكة. لبى هذا المتمتع القارن والمفرد، كل منهما بقي على إحرامه. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج، يلبي بالقران والإفراد، فإذا رأى المتمتعين يتحللون تحلل معهم، خطأ. القارن لا يتحلل والمفرد لا يتحلل، بقي كل منهما على إحرامه. ثم بعد ذلك صعد الحجاج ضحى اليوم الثامن، هذه السنة متى يكون الإحرام للمتمتع ومتى يكون الصعود إلى منى لكل من القارن والمفرد، ضحى اليوم الثامن. لماذا؟ حتى يدركوا الظهر في منى، هذه سنة. الذهاب يوم التروية هذا اليوم وهو اليوم الثامن يسمى يوم التروية، لأنهم قديما كانوا يستقون ويتزودون بالمياه ليوم عرفة، فسمي يوم التروية وهو اليوم الثامن. يصعد الحجاج إلى منى ليدركوا الظهر من اليوم الثامن في منى. وصعود الحجاج اليوم الثامن إلى منى سنة، سنة. والسنة أن يدركوا الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، يصلونها في منى، يقصرون الرباعية. وأما الفجر والمغرب لا تقصر، لا يقصران. وأيضا يؤدون الصلوات في أوقاتها، يقصرون ولا يجمعون، يقصرون الظهر والعصر والعشاء. ثم بعد ذلك يدفع جميع الحجاج إلى عرفة، إذا استقبلوا اليوم التاسع فإنهم يصعدون إلى عرفة، والسنة يكون صعودهم بعد طلوع الشمس، ويتأكد الوقوف بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى عرفة وبقي في نمرة إلى أن زالت الشمس فدخل عرفة، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. وجزء من المسجد مقدمة المسجد ليس في عرفة، فيتنبه الحجاج إلى أن من دخل المسجد ليس كل المسجد في عرفة، وينبغي للحجاج أن يتأكدوا من الدخول عرفة، لأن بعض الحجاج إذا رأى ناس يخيمون جلس معهم، يكون هذا قبل عرفة في عرنة، فلا بد أن يتأكد من الحدود الموضوعة الآن وهي حدود عرفة. هناك حدود واضحة بينة بداية عرفة، يدخل داخل الحدود. هذا يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر، ويتعلق به ركن وواجب ومستحبات لجميع الحجاج. الركن هو الوقوف بعرفة، ومعنى الوقوف المكث، المكث في عرفة، ليس الوقوف على المعنى اللغوي لا بد أن يقف، المكث في عرفة ولو لساعة. فإذا بلغ عرفة بنية ودخلها فإنه يتحقق بهذا الركن، بل قال بعض الفقهاء لو مر بعرفة وهو لا يدري يريد الحج ومر بها ثم خرج منها وهو لا يدري فإنه أدرك الوقوف، لأنه يريد عرفة لكن ما عرف أن هذه عرفة، فهو ما خرج إلا لعرفة لكن ما عرف أن هذا المكان عرفة. على كل حال الآن أصبحت الأمور بينة والحدود واضحة، فإذا دخل عرفة أدرك الحج، أدرك الحج. هذا هو الركن، وهو أن يمكث في عرفة ولو لساعة. وأما الواجب أنه إذا دخل عرفة اليوم التاسع قبل غروب الشمس فإنه لا بد أن يبقى حتى تغرب عليه الشمس، لو جاء إلى عرفة الظهر أو العصر أو قبيل المغرب، فيجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، وهذا واجب. قال العلماء الحكمة من ذلك أن يجمع في وقوفه في عرفة بين النهار والليل، بين النهار اليوم التاسع والليل وهو ليلة النحر ليلة مزدلفة، فإذا دفع قبل الغروب يكون أدرك الركن وترك الواجب. وعندنا قاعدة، الركن لا يجبر إلا بالإتيان به، والواجب يجبر بدم إذا تركه المسلم جاهلا أو ناسيا أو معذورا حتى لو كان نسي لا بد أن يجبره بدم. فإذا خرج قبل الغروب يكون أدرك الركن وترك واجبا من واجبات الحج، لكن لو قدر أنه ما وصل عرفة إلا في الليل يعني ليلة مزدلفة وصل العشاء صادفه زحام لا يلزم أن يبقى لأن مجيئه كان في الليل، فلو خرج مباشرة أدرك الوقوف والواجب أدرك الركن والواجب. ما هو وقت عرفة؟ وقت عرفة وقت متفق عليه وهو من الزوال من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم النحر. من أدرك الوقوف بعرفة في هذا الوقت في ساعة من ليل أو نهار أدرك الوقوف وبقي من طلوع الفجر من اليوم التاسع إلى الزوال، هل هذا من عرفة أو لا؟ بعض العلماء قال هو من عرفة، لو جاء الضحى ودخل عرفة ثم خرج منها أدرك الركن، والذين يقولون إن هذا الوقت ليس هو وقت للوقوف يقولون أول وقت الوقوف الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل عرفة بعد الزوال، لكن لو جاء في النهار بعد الزوال إلى الفجر من يوم النحر ووقف بعرفة أدرك الركن. والسنة أن يقف في النهار وأن يدرك غروب الشمس في عرفة، ثم السنة بعد ذلك أن يدفع. السنن في عرفة كثيرة، منها الذكر والقراءة وسائر أعمال البر، ويتأكد الدعاء في يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبي، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأفضل أوقات عرفة عشية عرفة وهو بعد الزوال إلى غروب الشمس، وقيل أن هذا أفضل وقت في أيام السنة يعني وقت عشية عرفة، وهو وقت لقرب الرب تبارك وتعالى من عباده. يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني غفرت لهم. فيحرص المسلم في يوم عرفة على الذكر والدعاء والتقرب إلى الله، وينبغي للمسلمين أن يتجنبوا هذه العادة السيئة التي شاعت وسادت وعمت إلا من رحم الله، وكثرة التصوير في يوم عرفة كأنهم جاءوا ليتصوروا ويباهون ويراؤون بهذه الصور. على المسلم أن يخفي عمله ويجتهد أن يكون العمل فيما بينه وبين الله، ويتضرع في هذا اليوم لعل الله أن يمن عليه في عشية عرفة بعتق رقبته من النار. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، أن يكون همه أن يخرج من عرفة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا أن يلتقط الصور وتصورت مع فلان وجلست مع فلان وصليت في هذا المكان. ينبغي للمسلمين أن يتركوا هذا الأمر وأن يراقبوا الله. ثم إن التصوير بعض أهل العلم يقول أنه محرم حتى الصور الفوتوغرافية، فكيف يوم عرفة يعصى الله بهذه الكاميرات وبهذه الصور؟ فينبغي الإنسان أن يترك هذه بعض الناس يقول خلاف، طيب والخلاف؟ إذا وجد الخلاف تأخذ بقول من خالف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلم. والصور من الأمور المشتبهة فيه خلاف، والذين خالفوا فيه علماء كبار قالوا إن الصور الفوتوغرافية داخلة في عموم الصور، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح البخاري قال لعن الله المصورين، فاحتمال أن هذه الصور تدخل في اللعن. حتى أن بعض العلماء يقول لا يلزم أن يكون التصوير، علة التصوير هي فقط المضاهاة، لأن ثبت الآن من أضرار التصوير ما هو أوسع من المضاهاة. كم من امرأة طلقت من زوجها بسبب صورة، وكم فرقت البيوت بسبب صورة، وكم رجل صالح شوهت سمعته بصورة مركبة. فالتصوير فيه فتن كثيرة. وإذا دخله المرآة يتصور في عرفة ليري الناس أنه وقف بعرفة، هذا دخل في محذور آخر. فإذا المسلم يحرص على أعمال البر، إذا غربت الشمس خرج الحجاج جميعا من عرفة وعليهم السكينة، ثم يتوجهون جميعا إلى مزدلفة. والسنة أن لا يصلوا المغرب في عرفة ولو غربت عليهم الشمس، بل إنها ستغرب عليهم يقينا في عرفة لمن أتى بالواجب، فيدفع الحجاج وعليهم السكينة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دفع على ناقته وأرخى لها الزمام، وكان يقول لأصحابه السكينة السكينة، إلى أن يأتي الحجاج جميعا مزدلفة. وهذه الليلة تسمى ليلة مزدلفة، ويجب على جميع الحجاج المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، وأن يصلوا الفجر في مزدلفة إلا الضعفة والعجزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر، ومغيب القمر بعد منتصف الليل، وأما قبل ذلك فلم يرخص لأحد. شاع بين الحجاج الآن أن المقصود بمزدلفة هو أخذ الحصى، هذا جهل، جهل مركب. أخذ الحصى لو لم يأخذ الحصى إلا من منى لا يضره، أخذ الحصى من الطريق أو من مزدلفة السنة. وليلة مزدلفة ما شرع المبيت بمزدلفة لأخذ الحصى، ولكن هذا نسك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة. قال العلماء لو كان المبيت بمزدلفة السنة لما سمي دفع من دفع أنه مترخص، لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب، فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويجب على أصحاب الحملات أن يتقوا الله في هؤلاء الحجاج المساكين، وبعضهم جهلة لا يعرفون الحكم، يقول خذ الحصى واركب الباص، كل هذا مسارع من أجل أن يوفر شيئا من المال أو يوفر شيئا من الوقت، فعليهم أن يراقبوا الله. أخذوا هؤلاء الحجاج ودفعوا أموالهم، هم أمانة في أعناقهم لا يعرفون الأحكام، فعليهم أن يمكنوا هؤلاء الحجاج من المبيت. لا بأس للحملة أن تخصص باصا أو باصين، يقال هذه للدفع المبكر للعجزة، وتبقى بقية الباصات يعني يبيتون ويدركون الواجب والسنة. أيضا المبيت بمزدلفة له واجب وسنة. الواجب أن يبيت إلى طلوع الفجر، وكذلك إذا طلع عليه الفجر وهو في مزدلفة أن يصلي الفجر في مزدلفة. والسنة أن يبقى بعد الصلاة يذكر الله ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس يستقل سيارته ويخرج مزدلفة. إذا صادفه الإشراق وهو في مزدلفة لا بأس، لكنه شرع. ولو تأخر لحاجة بعد طلوع الشمس لا بأس، لكن هذه هي السنة. ثم بعد ذلك يتوجه الحجاج جميعا كلهم أصحاب الأنساك الثلاثة إلى منى. والسنة أيضا أن يأخذوا الحصى، الحصى أن يأخذوه من مزدلفة أو من الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له الحصى من الطريق. قال العلماء الحكمة من التقاط الحصى من الطريق أن رمي جمرة العقبة هو سنة منى، فلا ينشغل إذا وصل إلى منى بأخذ الحصى، يبادر إلى رمي جمرة العقبة. عند ذلك تحصل المفارقة بين الحجاج، الجميع يشترك في رمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة يبدأ بعد طلوع الفجر من يوم النحر، والسنة أن يكون بعد طلوع الشمس، إلا الذين دفعوا من الليل لهم أن يرموا الجمرة. الصحيح أنه يصح الرمي قبل الفجر لمن دفع مترخصا، وأما بقية الحجاج فيكون رميهم بعد طلوع الفجر، والسنة أن يكون بعد طلوع الشمس، لأنهم في طريقهم خرجوا قبيل الإشراق، لن يصلوا إلى منى إلا بعد شروق الشمس، فيرمي الحجاج جميعا جمرة العقبة بسبع حصيات فقط. الجمرة التي ترمى في هذا اليوم هي جمرة العقبة فقط، ولا ترمى لا الصغرى ولا الوسطى. فمن يأتي من جهة منى يعني أول ما تصادفه الصغرى ثم الوسطى يتجاوزها إلى العقبة، ويبدأ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو. ثم بعد ذلك يفترق الحجاج، من كان متمتعا أو قارنا يلزمهما هدي. وإذا اشترى هؤلاء الحجاج الهدي من البنك وأخذوا القسائم خلاص برئت الذمة بتوكيل البنك، فما الذي يشرع في حقهم؟ أما المفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي، وهنا فارق القارن المفرد كان معه في العمل، هنا فارقه القارن عليه هدي ووافق المتمتع في هذا اليوم في الهدي، والمفرد هو على نسكه ليس عليه هدي. فعند ذلك من كان عليه هدي من القارن والمتمتع يذبح الهدي، وإذا وكل برئت الذمة بذلك. ثم يشترك جميع الحجاج في الحلق، والحلق أفضل من التقسيم، كل من المتمتع والقارن والمفرد يحلقون رؤوسهم، فإذا حلقوا رؤوسهم يكونون بذلك قد تحللوا التحلل الأول، تحللوا التحلل الأول. إذن في يوم النحر يشرع رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك من كان عليه هدي يهدي، ثم بعد ذلك يشترك جميع الحجاج في التحلل بحلق الرأس أو التقصير، والحلق أفضل. فإذا حلق الحاج تحلل التحلل الأول، هذا يسمى التحلل الأول، يباح له كل شيء إلا النساء. ثم يذهب الحجاج جميعا إلى مكة لطواف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج ولا بد منه في ذلك اليوم. المتمتع طوافه الأول لعمرته، وهذا هو طواف الحج، وكذلك القارن والمفرد طاف طواف القدوم، هذا هو الركن الذي قال الله عز وجل فيه وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو طواف الإفاضة. سمي الإفاضة لأنه بعد الإفاضة من عرفة، وهو ركن من أركان الحج، والسنة أن يطاف في ذلك اليوم في يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أدركه الطواف وهو في مكة وصلى الظهر بمكة، فهذه هي السنة. القارن والمفرد إذا سعيا بعد طواف القدوم ليس عليهما سعي، ليس عليهما سعي، والمتمتع لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة لأن سعيه الأول لعمرته. إذن بعد ذلك يرجع الحجاج الثلاثة القارن والمفرد والمتمتع يرجعان إلى منى، بعد ذلك يشرع لهما المبيت تلك الليلة وهي ليلة الحادي عشر، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما يوم النحر ليس هو من أيام التشريق، والتعجل يكون في اليوم الثاني عشر. إذن يشرع المبيت ليلة الحادي عشر لجميع الحجاج، ثم إذا أصبحوا يستقبلون اليوم الحادي عشر، ينتظر الحجاج جميعا إلى وقت الزوال ويبدأ الرمي، يرمون الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، كل جمرة يرميها الحاج بسبع حصيات. إذا رمى الصغرى رماها بسبع ثم تقدم وأخذ عن يساره واستقبل البيت ودعا دعاء طويلا ما استطاع بمقدار أن تقرأ سورة البقرة، وإذا دعا دون ذلك أدرك السنة. ثم يرمي الوسطى ويفعل بالنسبة للدعاء كما فعل عند الصغرى، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يدعو بعدها، ثم يرجع الحجاج إلى أماكنهم يبيتون تلك الليلة وهي ليلة الثاني عشر. في اليوم الثاني عشر هذا يوم التعجل، الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، فإذا أرادوا التعجل من أراد التعجل خرج قبل غروب الشمس، إذا استعد وركب سيارته وصادفه الزحام وهو خارج لا بأس عليه يخرج، وأما إذا غربت عليه الشمس ولم يتهيأ للخروج فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، يستقبل اليوم الثالث عشر ويرمي الجمار كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم بعد ذلك بعد اليوم الثاني عشر للمتعجلين قبل غروب الشمس، وكذلك الذين لم يتعجلوا بعد الرمي من اليوم الثالث عشر، جميعا يذهب الحجاج إلى مكة ولا يجب عليهم المبادرة لطواف الوداع، بل من أراد أن يبقى ويقيم بمكة لا بأس، متى ما أرادوا الخروج لا بد لهم من طواف للوداع لجميع الحجاج إلا الحائض، فإنه يسقط عنها طواف الوداع إذا جاء الحيض وطاف الطواف الإفاضة يسقط عنها، وبهذا يكون قد اكتمل الحج بحسب هذه الأنساك الثلاثة. وهذا الحج يعني بحمد الله هو ميسر وأحكامه واضحة لمن وفقه الله وهداه الله عز وجل، ولكن مع هذا إذا أشكل على الحجاج شيء فلا بد لهم من السؤال، وهناك تبع وزارة الشؤون الإسلامية والتوعية هناك رقم مجاني عليه جمع من المشايخ من طلوع الفجر إلى الثانية عشرة ليلا، بعضهم في مكة وبعضهم في المدينة وبعضهم في المشاعر، يجيبون الحجاج على أسئلتهم، وهناك أيضا وفود يصاحبون الحجاج في التوعية يجيبونهم على أسئلتهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ذكرتم أن أركان الحج الجلوس بعرفة ولو ساعة، هل هذا هو الركن فقط في الحج؟ أنا لا أقول الأركان محصورة في هذا، لكن أقول عرفة يتعلق بها ركن واجب ومستحب، وأما الأركان أربعة: النية وهي نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج، هذه أركان الحج أربعة. لكن لما ذكرت